إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. هم فاكرين نشوف جوات. هدي نفسك بقى لا تتأخر. قول ساعتك الجديدة بقت كام؟ ايوه ده الوقت أزف. خدي بالك أنا شاريها بالتقسيط كل شهر 5 قروش ساعة. والقديمة مش هتدهالي؟ اهي اتفضلي. ولو ان انا مش عارف هتعملي بيها ايه؟ اعرف بيها الزمن يا شيخ براهي. هو في حياة البني ادم اهم من كده؟ الزمن ايه يا فاطمة؟ الزمن اللي جاي يا اخوي. كويس قوي اني لقيتكم سوا. خير يا مراد بيه؟ أنا من ساعة ما سمعت أم كلثوم وهي بتغني في راس البر وأنا بفكر في التغيير. إزاي يعني؟ يعني مش ممكن تفضل تغني بنفس الطريقة اللي كانت بتنشد بيها في الموالد، بطالة وصييطة. صوت زي ده لازم يكون مرة تخت مكون من ألادية على مستوى. أنا معاك، إنما حلاوة صوتها وقوته قدر يسيطر على السميع من غير تخت. طيب مش الصوت ده يبقى أحلى وأحلى لو عزفت قبل منه ومعاه وراه مزيكا؟ أنا معاه، محدش يقدر يعارضك في كده. عظيم، يبقى ساعدني في إقناعها وإقناع أهلها بضرورة التغيير الشامل. شامل إيه كمان؟ الشكل. مش ممكن أم كلثوم تغني على موسيقى وهي متنكرة في زي راجل. قصدك تغير البلط والعقال؟ لا لا لا، السميعة حبوها كده، وده كمان ممكن يعمل صدمة كبيرة قوي عند الناس. وده رأيك برضو يا شيخ أبو العلا؟ أنا كنت من رأي رامي وعرضت الباب لبيه لما أتكلم في تغيير شكل أم كلثوم، إنما دلوقتي شايف إن الثبات على الشيء مستحيل لأنه ضد سنة الكون. التغيير هياخد مجراه لأنه الجديد، والجديد دايما ينتصر في النهاية، أو على الأقل هيغير القديم. ده الجزء الأول من دواء المتنبي، بعد ما تخلصيه هجيب لك الجزء الثاني. اتفضل اتفضل يا سراب. بس في كلام صعب شوية. ما هو جزء من متعة القراية فك صعوبة النص، ومع ذلك الصعوبة كانت عند المتنبي مش في ألفاظه، بالعكس كانت في معانيه، يعني زي ما بيقولوا كده المعنى اللي في بطن الشاعر. يعني شوف يا سرام البيت ده. طيب أسمعه منك بقى. أما الأحبة في البيداء لا لا لا، ما ينفعش الكلام ده، علي صوتك وما تخافيش من الخطأ. أمال أنا هنا بعمل إيه؟ يعني هي فرصة الواحد يلاقي له شغلانة. أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيد دونها فليت دونك بيدا دونها بيد. ده البيت التاني من قصيدة العيد اللي كتبها المتنبي اللي مطلعها بيقول: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيه تجديد. القصيدة دي بقى كتبها المتنبي لما كان حصل خلاف بينه وبين كافور الإخشيدي. بعدها المتنبي هام على وجهه في الصحراء تاركا بقى خلفه وأحبابه وأهله وأصدقائه. فلما جاء العيد كان عيد ملوش طعم ملوش معنى، فكتب القصيدة دي. قوليها بقى كده: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيه تجديد. أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد. دونها بيد. على كل حال ده شيء لطيف، انت بس محتاجة شوية ثقة وانت بتقول الشعر. الثقة دي بقى هتكتسبيها من تعرفك على قواعد النحو والصرف والعروض وأوزان الشعر إلى آخره، بالإضافة إلى معرفة المعاني المستترة داخل القصيدة. أرجو أن أنا ما كنش مدرس تقيل بيتعب تلمسته. لا بالعكس يا سيرامي، أنا ما بتعبش من الحكاية دي أبدا. أنا نفسي أتعلم وأفهم كل حاجة ما كنتش عارفاها، وخصوصا في شغلي. يا ده أنت طلعت تلميذة لقطة غير الطلبة المشاغبين اللي أنا كنت بدرس لهم. عارفة يا أم كلثوم، أنا كنت بدرس لطلبة أكبر مني في السن. يا ترى كتاب إيه النهاردة؟ ديوان المتنبي. أفندي اتفضل. تعرف يا رامي افندي، انا بعرف يوم الاثنين لما بشوفك جاي ومعاك الكتاب. ايوه اعمل ايه بس يا شيخ خالد، اذا كانت دار الكتب ما بتدينيش اجازه غير يوم الاثنين بس. الكتاب ده ان شاء الله على الاثنين الجاي اكون خلصت. تبقى حاجه عظيمه قوي. في حاجه بقى يا ام كلثوم مهمه قوي، وانت بتقري الشعر اتعودي دايما تقريه بصوت عالي، ده ضروري جدا بالذات بالنسبه لمطربه زيك. لما بتقري الشعر بصوت عالي بتقدري تتذوقيه وتحسي بالموسيقى اللي فيه. يعني عارفين انا لما بينزل عليا اللي هو الوحي اللي بيجي على الشعر ده زي ما بيقولوا، يعني بشويه ابيات او بقصيده لازم اقوله بصوت عالي قبل ما ادونه. في حاجه بقى مهمه كمان يا ام كلثوم عاوز اقولك عليها، اذا صدفتك شويه ابيات او قصيده حلوه كده وحبيتيها احفظيها صم. انا عموما لما بقرا الحاجه مرتين بحفظها كده على طول من غير ما اقصد. ما شاء الله، يبقى لازم بقى نستغل الذاكره العبقريه دي ونحفظ اكبر كم من الابيات علشان الشعر يفضل قصادك على طول. يعني ايه يا رامي افندي؟ يعني يا شيخ خالد لما الشعر يكون في الدماغ نقوم احنا نقدر نستحضره في اي لحظه، وانت بتاكل وانت بتشرب وانت بتشتغل وانت في يعني وانت بتغسل وشك. حتى وانت بتحلمي. باختصار انا عاوز الشعر يحوطك. انباس احطك يا عين في النحاس وارميك يا عين في بحر غطاس. الوجه ده رقون من العيون. ريتك انا عارفه شغلانه ايه المهببه دي، كل ليله الف عين عماله تبص لي بتحسد فيا. عملتي عليك الكلام يا بنتي. ايوه يا نعيمه ما يقلوش عن الف. ايه بس يا سلطان، الف دول اللي في الصال، طيب اللي في الشارع، طيب اللي بيشوف الصور وما يصلوش على النبي. عندك حق يا نعيمه. كفايه كفايه، الحسد حيموتني ونقوكوا ودخانكوا حيموت فيا اكتر. يلا يلا يا ستات يلا. افتحي شبابيك يا حلبسه، مش تبي تهدميهم شويه؟ دي خيله اصطبح بيها على الصبح. اصل سرهم باتع. شوفي لي حد يروح لمحمد بهجه تجيبوا لي من ودانه. هنا يا سلطان مستني بقاله ساعه. طب انزلي قولي له ان انا جايه له على طول، وبيهاتي لي القهوه تحت. مش هتفطري الاول؟ هو يا القهوه مش فطار يا حلبسه؟ صباح شريف للمقال السلطاني. بطل باكش يا بهجت. في شك في اخلاصي؟ الا دي، دي عشرة عمر. تعجبيني لانك فاهمة كل واحد حواليك. جرى ايه يا بهجت؟ انا فاهمة كل حاجة، انا ليا الف عين والف مخ. هي السلطانة دي ببلاش كده يا ابني؟ لا طبعا، ما الف الف واحدة تمنت انها تكون سلطانة ما وصلتش انها تكون جارية. طب بطل تقسيم وتعالى اقعد. اتفضلي. انا عايزه اكمل كليوباترا. كليوباترا، مأساه ان سيد درويش يموت قبل ما يكملها. الموت علينا حق، نعمل ايه بقى؟ اهو موته قطع بينا كلنا، لكن الحياه بتستمر ما بتوقفش. نجيب حد يكمل ودي تبقى احسن دعايه. مين بقى؟ هو الامر صعب لان اللي هيجي ده هيكمل. وايه يعني؟ هو هيكمل لحد عويل؟ ده هيكمل للشيخ سيد درويش. فكر معايا بس قول لي مين. طيب ايه رايك في زكريا احمد؟ هو زكريا كويس بس مغلواني شويه. لا ولسانه ما بيسكتش. مين تاني؟ في داود حسني، الأصابجي، في كتير، بس هي العملية عايزة شوية تفكير. وجسلي الجو؟ اعتبريه حصل. أخبار صاحبتك إيه؟ صاحبتي؟ صاحبتي مين؟ البت الجديدة بتاعت السويس؟ قصدك السنبلاوين أم كلثوم إبراهيم؟ أولا دي مش صاحبتي، ولا عرفها، ولا عمري كلمتها. طيب وإحنا في محكمة؟ ده سؤال ورد غطاء. عرفت إن أبو العيلة بيشتغل دلوقتي سنين في فرقتها؟ يعني بيطانتها؟ الراجل ده اتجنن؟ ليه؟ ما هو اللي مبنيها. مبنيها؟ ليه؟ ملهاش أهل؟ لا، ليها قبيلة، شيخ قبيلة وعساكر وخدم وحشم. ده الإنجليز لو طلعوا من مصر ممكن يعملوا دولة لوحديهم. امال إيه متبنيها دي؟ يعني هو اللي بيراعيها، وبيقال إن هو اللي جابها من السنبلاوين. فطرت يا بهجة أفندي؟ يعني يبقى هتفطر معايا. أجيب فطار لبهجة أفندي؟ هيفطر معايا أهو، أنا ما بطيقش أشوف أكل بالنهار وأنت عارفة، كفاية اللي باكله بالليل. يلا من هنا يا حبيبتي يلا. طب ليه أبو العيلة ما يكملش كليوباترا؟ هو أبو العيلة ملحن عظيم، بس ما افتكرش إنه لحن أوبريتات قبل كده. حتى لو ما كانش لحن، فيها إيه لما يجرب؟ بقول لك ايه يا عبد الستار بيه قبل ما نغرب؟ يعني اللي حط على الحساب ده عيب، عيب قوي يا عبد المجيد افندي، ده احضانها كبيره قوي. ثم ان انا دخلت هنا قبلك. انت ناس ان احنا من بلد واحده واحنا الاثنين داخلين هنا سوا؟ لا، احنا لما دلنا المطعم انا وانت دخلت انا الاول وبرجل اليمين كمان. طب ايه قولك بقى ان رجلي سبقت رجلك في الدخول؟ يا راجل يا راجل، انت بسال كده اي حد هنا؟ مش كده ولا ايه يا سيدنا الافندي؟ كده ايه؟ ده انتوا عاملين صيطة جامدة قوي في المطعم. اهدوا عشان العالم تعرف تاكل. العادات الشرقية ديت هتجيبنا ورا اكتر. مين؟ الفنان الكبير محمد باشا. ايوه، وحضرتك تبقى مين؟ محمد عبد المجيد حلمي، ناقد فني. ناقد فني؟ باعتبار ما سيكون ان شاء الله. حس انكم بقى بقيتوا معرفة، يبقى انا عزمكم انتوا الاثنين، بس انا اللي ادفع. اتفضل يا عبد المجيد. اتفضل. انا عندي اقتراح كويس قوي، اقتراح يريحك ويريحه ويريحني انا كمان. تحبوا تشربوا ايه قبل الاكل؟ انت اللي هتدفع. ادفع ايه يا راجل؟ من الناحيه دي ما تقلقوش، صاحب المطعم ده صاحبي وغاوي فن اسمه زكي رستم، وانت ناقد فن. تعالى يلا شيل الحاجات دي وهات لنا ثلاث عصير. انما ما قلتليش بقى انت ناقد فني في ايه يعني؟ انا في سبيلي لانشاء مجله فنيه جديده ستكون إن شاء الله منبرا للفن الجميل والفكر المستنير. هيسميها مجلة المسرح، إيه رأيك؟ المسرح، الله، اسم جميل قوي. على فكرة يا أستاذ عم مجيد، أنت شخص محظوظ جدا. برودي بيه، يا برودي بيه. أهلا أهلا يا بهجت، أنت لسه برضو مع منيرة؟ اتفضل شرفنا برودي بيه، اتفضل. أيوة، بس خليك عارف انا مش هطول. اعرفك على اعز صديقين لي، عبد المجيد حلمي. اهلا وسهلا. ابو زيد الهلالي. اهلا. ابو زيد الهلالي يبقى اخويا، انا عبد الستار الهلالي. اتفضل. اتفضل. على فكره انتوا حظكم حلو قوي قوي انكم تعرفتوا على علي بيه البارودي، وانت بالذات عبد المجيد حظك حلو قوي، لان البارودي بيه من خيره العارفين بالمغنى واهل المغنى. ايوه، حتى اسال صاحبتك. الست منيره والله بتعزك قوي، بتتكلم عنك كتير في كل وقت وفي كل زمان. والله انا اردت لها الخير، حبيت ارفع من شانها، لكن هي ما استجابتش. ام كلثوم، الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجه الفنانه إنعام محمد علي. أم كلثوم، النجمة صابرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي ومكساج سمير زين، مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج. رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.